أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. المرحلة الثانية عشرة فيما يتعلق بالواجب تعالى من إثبات ذاته وصفاته وأفعاله، وفيها 14 فصلا. وهذه المرحلة في الحقيقة هي عدة مسائل متعلقة بمرحلة الوجوب والإمكان، أفرد الفلاسفة والحكماء لها بحثا مستقلا اهتماما بشأنها واعتناء بشرف الموضوع، لأن البحث فيها عن وجود الله سبحانه وتعالى، فهي تبحث عن معرفة الله في ذاته وصفاته وفعله وآثاره، إثبات وجود الله بالبراهين العقلية والفلسفية، والكلام عن وحدانيته ووحدته الحق الحقيقية الأصلية، وعن صفاته الذاتية والفعلية الثبوتية والسلبية، وعليكم السلام، وعن فعله وفيضه المقدس وآثار هذا الفعل، أي عوالم الإمكان من القلم واللوح والعرش والكرسي، وعالم العقل والجبروت، وعالم المثال المطلق والملكوت، وعالم الطبيعة والناسوت، وهي تجليات الحق سبحانه وتعالى بفيضه المقدس و في مقام الفعل والفيض والصدور والإيجاد. زين. وقبل الشروع في الفصل الأول في إثبات ذاته تعالى، لا بد من الكلام حول عدة نقاط كمدخل أساسي لتوغل في الإلهيات بالمعنى الأخص. النقطة الأولى: إن القرآن المجيد يعتبر أصل وجود الله تبارك وتعالى أمرا بديهيا لا يتوقف ولا يتردد في التصديق العقلي به، وهذه عبارة السيد الطباطبائي رحمه الله في تفسير الميزان حول تفسير قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، البقرة 163. فقبل أن ندخل في تفاصيل هذا الفصل حول البراهين والاستدلالات على وجود الله سبحانه وتعالى، هناك مدخل أساسي لا بد من الوقوف عنده. فهذه النقطة الأولى، وهي أن القرآن المجيد يعتبر أصل وجود الباري سبحانه وتعالى أمرا بديهيا مفروغا عنه، وإنما تحدث القرآن حول الأسماء الإلهية الحسنى والصفات العليا. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، وإنما يعنى القرآن عناية فائقة بإثبات الصفات الكمالية كالوحدة والعلم والقدرة، الصفات الذاتية، وكذا الصفات الفعلية كالخالقية والرازقية وغير ذلك التي ترجع إلى صفة القيومية لله سبحانه وتعالى، ومرجعها إلى الذات الأحدية. النقطة الثانية: أن البراهين أو الطرق إلى معرفة الخالق بعدد أنفاس الخلائق، الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. هناك طريق العقل والبرهان، يعني البراهين العقلية والفلسفية، ولابد من تقييم هذه البراهين والاستدلالات في نقطة مهمة نتعرض إليها إن شاء الله في هذا الدرس، وهي أن البراهين المستعملة في الفلسفة والإلهيات بالمعنى الأخص لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى هي ليست براهين لمية من العلة إلى المعلول، وليست استدلالات إنية من المعلول إلى العلة، وإنما جميع البراهين الفلسفية المستعملة في هذا الشأن هي البرهان الشبيه باللمي، أو البرهان الإني الشبيه باللمي، على ما شرحناه مفصلا في درس المنطق. وأنا أمليت الأخوة الشباب في الدرس هذا المعنى، وهو أن هناك نوعا من الاستدلال يسمى مسلك الملازمات العامة، الذي يسلك فيه من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر. وهذا النوع من الاستدلال سواء سميناه دليل إني أو نوع آخر مستقل كما في منطق الشيخ المظفر رحمه الله، فالخلاصة أنه برهان يفيد اليقين، لأن هناك إشكالا أساسيا، هناك إشكال واعتراض عام على البراهين التي سوف تذكر لإثبات وجود الله. فالمعترض والمستشكل يقول هذه استدلالات وأدلة إنية، والدليل الإني كما قرأنا في المنطق، الدليل الإني وهو السلوك من الأثر إلى المؤثر، من المعلول إلى العلة، لا يفيد اليقين، لابد من الإجابة على هذا الإشكال والاعتراض. زين، فهناك طريق العقل والبرهان واحد، وهناك طريق القلب والوجدان هذا اثنين، وهناك الطرق العلمية الاستقرائية لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى. لعلنا نمر على ما ذكره السيد الشهيد في كتاب الأسس المنطقية، آخر الأسس المنطقية للاستقراء، حول الدليل العلمي والاستقرائي على وجود الله سبحانه وتعالى، ونقيم هذا الدليل العلمي والاستقرائي. قال السيد الطباطبائي رحمه الله في تعليقته على الأسفار المجلد السادس، طبعا هو لم يذكر في البداية بداية الحكمة إلا برهانين على وجود الله، اكتفى ببرهانين. برهان الأول هو برهان الصديقين، برهان الصديقين، وبرهان آخر الذي هو صياغة لما سمي ببرهان الصديقين، وهو البرهان السينوي، برهان ابن سينا حول الإمكان والوجوب، وله تقريرات مختلفة نمر عليها إن شاء الله. احنا نسميه برهان الإمكان والوجوب، أو البرهان السينوي الذي ذكره الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا. قال السيد رحمه الله في المجلد السادس من الأسفار: إن أصل وجود الواجب بالذات ضروري عند الإنسان، يعني فطري عند الإنسان، وهذا ما صرحت به الروايات المستفيضة في تفسير قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. في الروايات المعتبرة والصحيحة أنه فطرهم على التوحيد، فطرهم على التوحيد، موجودة في الكافي لعل نمر على هذه الروايات. قال رحمه الله: والبراهين المثبتة له، يعني لوجود الواجب تعالى، إنما هي تنبيهات في الحقيقة، إنما هي شنو؟ تنبيهات، وإلا الإنسان بفطرته ووجدانه يبحث عن هذا الكمال المطلق الذي لا حد له علما وقدرة وحياة ووجودا ألا وهو الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة لنقاط مهمة كمدخل للحديث عن الإلهيات بالمعنى الأخص، ضرورية جدا، راح تشوف أهميتها إن شاء الله أثناء بيان الأدلة وإقامة الأدلة. سيد الطباطبائي عنده كتاب اسمه علي والفلسفة الإلهية، كتاب قيم، نأخذ منه هذا المقطع. يقول: وخلاصة القول، لأن هذه الآن المدة اللي أخذناها ما شاء الله كم الآن صار لنا في بداية الحكمة، يعني قريب يعني سنتين. المقصد الأسمى والأسنى هو الإلهيات بالمعنى الأخص، معرفة الله في ذاته وصفاته وأفعاله. البارحة بس سامعنا محاضرة للشيخ حسين أنصاريان، هذا مع الدعاء كوميل، يذكر عن المحقق الأصفهاني الشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب تحفة الحكيم، أستاذ الأعاظم والأساطين والمحققين والمراجع الكبار، كان عنده درس خاص في علوم القرآن حول الإلهيات بالمعنى الأخص، 2000 آية ذكر هذا الموضوع، لعل أكثر من 2000 آية في القرآن. هاي يريد لها فعلا يعني إنسان إلهي في الواقع. المهم كان يقول إن مجموعة من المراجع والعلماء الكبار، عد منهم 6، منهم آية الله السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليه والسيد هادي الميلاني، حضروا درس محقق الأصفهاني. محل الشاهد يقول لك إن الدرس كان مثل درسنا هذا بعد صلاة المغرب والعشاء، والشيخ محمد حسين الأصفهاني ذاك اليوم متأخر في صلاته كأنه، فجو هو يصلي بيصلي الفرض الثاني اللي هو صلاة العشاء، طبعا ما حس للجماعة وما شعر بهم في بيت الدرس، أقام إلى الصلاة، بمجرد أن قال الله أكبر تكبيرة الإحرام، وإذا كل سبحان الله ما في ذلك المكان من جدران وحيطان من باب وجدار وأرض وسقف، كل يكبر معه ويصلي بصلاة، ويقول سمعنا هذا إلى أن فرغ من الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى نهاية الصلاة. عرفت شنو؟ هذا هو الهدف الأساسي. السيد الطباطبائي رحمه الله يعني أنا سمعت هذا على قولتهم جهشت البكاء، هذه الفلسفة. يقول السيد رحمه الله إن الدين لا يدخل، هذا أستاذ الفلسفة المحقق الأصفهاني، إن الدين لا يدعو الإنسان إلا إلى نيل الحقائق. كل ما نتخيل هذا يعني فعلا يعني يصيبني قشعريرة وحالة يعني تدمع عين فعلا. هذه الفلسفة الإلهية، إن الدين لا يدعو الإنسان إلا إلى نيل الحقائق الإلهية بشعوره الاستدلالي الذي جهز به، وهو بالذات ما يعبر عنه بالفلسفة الإلهية. فكيف صح بعد هذا الفصل بين الدين الإلهي وبين الفلسفة الإلهية مع أنهما شيء واحد لا تعدد فيه ولا اختلاف؟ فدع عنك هذه الأقاويل وتيقن، اللي يقول لك شنو تكمل الفلسفة وهاي، ودع عنك ما نهج به جمع من الباحثين المسلمين من أن الدين يرفض الفلسفة ويبطلها ولا ينسجم معها، وأن الموقف الديني هو غير الموقف الفلسفي، وهدف هذا غير هدف ذاك. هذا نص كلام السيد الطباطبائي. فدع عنك هذه الأقاويل وتيقن أن الدين لا يدعو إلا إلى الفلسفة الإلهية، وهي الحصول، شو الفلسفة الإلهية؟ وهي الحصول على المعارف الإلهية عن حجة عقلية وعن برهان قاطع عقلي. عندك أكثر من 2000 آية في القرآن حول المعارف الإلهية ومعرفة الله سبحانه وتعالى، فليستثمر الإنسان هذه الفرصة. هاي النقطة الثالثة. بعد نبدأ تبركا ببعض الكلمات النورانية عن أئمة الهدى عليهم السلام، من ذلك ما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه أنه قال في نهج البلاغة: أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده. الخطوة الشريفة. وقال عليه السلام: الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته، الأحد لا بتأويل عدد، الوحدة الحق الحقيقية لا الوحدة العددية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، الوحدة الحق الحقيقية. وقال عليه السلام: سبق الأوقات كونه، الكون هنا معناها الوجود، كانت تامة، مفاد كانت تامة، كان الله ولا شيء معه، يعني الوجود، كينونة يعني الوجود. سبق الأوقات كونه، والعدم وجوده، والابتداء أزله، لا حجاب بينه وبين خلقه غير خلقه، كان ربا ولا مربوب، وإلها إذ لا مألوه، وعالما إذ لا معلوم، وسميعا إذ لا مسموع. ثم أنشأ عليه السلام يقول: ولم يزل سيدي بالحمد معروفا، ولم يزل سيدي بالجود موصوفا، فربنا بخلاف الخلق كلهم، وكل ما كان في الأوهام موصوفا. التوحيد أن لا تتوهمه، والعدل أن لا تتهمه. نهج البلاغة. هذه توحيد الصدوق وأكثر من مصدر موجودة، بس هذا العبارة بالكلمات القصار: التوحيد أن لا تتوهم، والعدل أن لا تتهم. أنقل لك هاي من الكافي، من روضة الكافي، من توحيد الصدوق، من هاي الكتب المعتبرة، المعاني والخصال، خصوصا توحيد الصدوق في هاي الخطب وروضة الكافي. وقال عليه السلام: دليله آياته، ووجوده إثباته. هذه من غرر الكلمات، وجوده إثباته، هذا برهان الصديقين الذين يستشهدون به لا عليه. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أي بعض النقاط ما تتعوض في أي درس ترى، لهذا إحنا مدخل أساسي للإلهيات بالمعنى الأخص. دليله آياته، ووجوده إثباته، هذا برهان راح نتوقف عنده، اللي هو برهان صرف الوجود. أول برهان ذكره السيد طباطبائي في بداية الحكمة، برهان الأول، هذا برهان الصديقين، وجوده إثباته. والحق وجوده، كيف نستدل على وجوده؟ هو نفس إثباته، يعني ليس سلوكا من الأثر إلى المؤثر من المعلول إلا برهان إني، وإنما هذا هو برهان الصديقين، وجوده هو نفس إثباته. ومعرفته توحيده، وتوحيده تمييزه من خلقه. همها فتحة العقول موجودة هاي على فكرة، هاي الخطأ، هذه فتحة العقول. وتوحيده تمييزه من خلقه، وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة. هاي بعد الفقرة تسأل عنها السيد طباطبائي وآيات الله جواد آمر، يشرح لك ما معنى بين حكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة، نقرأها إن شاء الله هم بعض من تحفة الحكيم هذا المعنى. إنه رب خالق غير مربوب، غير رب خالق غير مربوب مخلوق، كل ما تصور فهو بخلافه، أي تراجعها في تحف العقول. وقال عليه السلام بعد هذه تبركا من توحيد الصدوق وروضة الكافي خطبة الوسيلة لأمير المؤمنين سلام الله عليه: الحمد لله الذي أعجز الأوهام عن تنال إلا وجوده، وحجب العقول عن أن تتخيل ذاته في امتناعها من الشبه والشكل، بل هو الذي لم يتفاوت في ذاته فارق الأشياء. يعني شو فارقها؟ يعني راح عنها مشى القطار، يعني مسافة زمانية وكانية، فارق الأشياء لا على اختلاف الأماكن، فارقها بوجوب الوجود وحكم التمييز، بينونة صفة لا بينونة عزلة، فارق الأشياء لا على اختلاف الأماكن، وتمكن منها لا على الممازجة، أنه شيء تمكن في مكان واستقر كما يدعي المجسمة والمشبهة، تعالى الله عن ذلك، حيث يقولون الرحمن على عرش استوى، يعني شنو هذا المعنى؟ محال. وعلمها لا بأداة لا يكون العلم إلا بها، هذا العلم الحضوري اللي تعرضنا إليه في آخر درس في مرحلة العلم والعالم والمعلوم، أن علمه تعالى علم حضوري بالأشياء، اللي هو الفاعل بالتجلي بالإضافة الإشراقية. وعلمها لا بأداة، مو بما هي وصورة، وإنما نفس وجود الأشياء علمه بها في مقام الفعل هو نفس صدورها ووجودها. وعلمها لا بأداة لا يكون العلم إلا بها، وليس بينه وبين معلومه علم غيره، هذا اللي قلنا لا بواسطة. العلم الحصولي هو العلم بالأشياء بواسطة الصورة اللي عبر عنها الماهية، اتحاد ما بالعرض مع ما بالذات، مطابقة بين المعلوم بالذات بالعرض، وليس بينه وبين معلومه علم غيره. إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، إن قيل كان، هذه كانت تامة، فعلى كان الله غفورا رحيما، إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل لم يزل، هذه وين الخطبة؟ هذه موجودة في روضة الكافي، يعني لها أهمية خاصة في الكتب المعتبرة قبل الشريف الرضي، روضة الكافي وتوحيد الصدوق، بعد الكافي اسمه بعد كافي. إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، قبل ما تطلع الفلسفة والمصطلحات، مو أيام الشريف الرضي والشيخ المفيد، على أيام الكليني، إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم. ثم قال السيد الطباطبائي رحمه الله: مع ذلك إن المعرفة الحقيقية في الميزان مجلد السادس صفحة 175، إن المعرفة الحقيقية، أنا ليش ذكر الشيخ الأصفهاني الليلة المحقق الأصفهاني لها الغرض، إن المعرفة الحقيقية الكاملة لا تستوفى بالعلم الفكري وبالبحث الفلسفي، هذا اللي يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر معه الجدران والحيطان والأرض والسماء، هذا بالفلسفة فقط، لا، هي نصف الطريق. إن المعرفة الحقيقية لا تستوفى بالعلم الفكري حق استيفائها، فإن الروايات، ذكر مجموعة روايات لأولياء الله وعباد الله الصالحين، فإن الروايات تذكر أمورا من المواهب الإلهية المخصوصة بأوليائه سبحانه وتعالى لا ينتجها السير الفكري، يعني البحث العقلي والفلسفي البتة، ولكن لا بد من الفلسفة، لا بد من الفلسفة والحكمة. بعد النقطة التي نذكرها الآن كمدخل أساس، يعني الآن فعلا طبينا بالدرس، هي أن البراهين المستعملة لإثبات وجود الله، شو قلنا؟ ليست براهين في الفلسفة، ليست براهين، البراهين اللمية، البرهان اللمي، وليست براهين شنو أدلة إنية، وإنما الشبيه باللمي. قال صدر المتألهين في الأسفار المجلد السادس، هذا مهم، مجلد السادس فيه الإلهيات معنى الأخص وهذه الأدلة والبراهين. قال رحمه الله: والحق أن الواجب تعالى لا برهان عليه. هذا كلام كان صح، يعني ماكو برهان على وجود الله، ماكو دليل. أن الواجب تعالى لا برهان عليه بالذات، يعني من البراهين اللمية. هذا مدخل أساسي، نقطة مهمة لازم نفهم أن هاي الأدلة والبراهين من أي نوع، ما هي الثغرة الموجودة في هذا الاستدلال وذاك الاستدلال. أما على طول تخش الحجة الأولى والدليل الأول والدليل الثاني وأنت لا تعرف نوعية هذه الاستدلالات والبراهين، هذا لا ينبغي. أن الواجب تعالى لا برهان عليه من البراهين اللمية، طبعا من عندي الإضافة للبراهين اللمية بالذات، بل بالعرض وهناك برهان شبيه باللمي. ليش ماكو برهان لمي على وجوده سبحانه وتعالى؟ ذلك لأنه ليس معلولا لأي مخلوق أو موجود، صح ولا لا؟ لأن اللمية معناها علية في الوجود مو فقط العلية في الذهن، فلذا لا برهان على وجود الله برهانا لميا. زين، البرهان الإني هم في مشكلة، صح ولا لا؟ البرهان الإني المحض من الأثر إلى المؤثر لا يفيد اليقين، ماذا نصنع؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه. عندنا البرهان الشبيه باللمي. سيد الطباطبائي عنده تعليقات مهمة في هذا الصدد، قال تعليق حول هذه الفقرة من كلام صدد المتألهين، قال: المراد بالبرهان البرهان المصطلح عليه في الفلسفة. لما يقول صدد المتألهين لا برهان على وجود الله، الزنادقة والملاحدة يتمسكوا بهذا الكلام، حتى صدر الحكماء والمتألهين هو يقول ماكو برهان على وجود الله، فماكو دليل بعد على وجود الله. قال: المراد بالبرهان البرهان المصطلح عليه في الفلسفة، وهو البرهان اللمي. ماكو برهان لمي، وبينت السبب، وهو الذي يسلك فيه من العلة إلى المعلول، إذ لا علة لمطلق الوجود. مطلق الوجود يعني الشامل للواجب والممكن، أكو علة بعد لمطلق الوجود مقابل مطلق العدم فيما يتخصص به الوجود. مش قلنا يتخصص أولا بنفس حقيقته الأصيلة الطاردة عن العدم، فمطلق الوجود الذي هو موضوع الفلسفة، ما قلنا هني الوجود المطلق، مطلق الوجود، لأن الوجود المطلق قد يطلق على شنو؟ إيه؟ إذ لا علة لمطلق الوجود الشامل للواجب والممكن المبحوث عنه في الفلسفة، وليس المراد به ما هو مصطلح المنطقي الشامل للإني واللمي. كيف وجميع البراهين المستعملة في الفلسفة ومنها القائمة على وجود الواجب براهين إنية، سمي برهان إني أو الشبيه باللمي، مش الإني المحض، هذا البرهان الإني الشبيه باللمي، فيسلك فيها من بعض لوازم الوجود ككونه حقيقة ثابتة بذاتها أصيلة أو علة أولى، إلى بعض آخر ككونه واجبا لذاته ملازم مع ملازم آخر، له ملازمات عامة لمطلق الوجود، لأن الأصالة تلازم خارجا، شنه هذا يسمو المساوقة في الفلسفة، تلازم في الخارج، ملازمة في الخارج، وجوب الوجود ملازم للغنى الذاتي، الغنى الذاتي ملازم للأزلي، وهكذا للقدم الذاتي. والدليل على إرادة ما ذكرناه هو قوله: وهناك برهان شبيه باللمي، فقد اعترف بوجود برهان. من هو اللي اعترف؟ ملا صدره صلى الله عليه، لقد اعترف بوجود برهان هناك، لكن نفى عنه اللمية ولا يبقى حينئذ إلا الإني لكن الشبيه. وقال أيضا رحمه الله أن الذي لا يفيد اليقين تعليقة ثانية هو ما كان السلوك فيه من المعلول إلى العلة، لأن هذا راح يكون جواب الإشكال والاعتراض على البراهين المقامة، البرهان السينوي، برهان الإمكان والوجوب، برهان الذي أقامه محقق الطوسي في التجريد وتبعه العلامة واعتبر من أشرف البراهين واعتبر برهان الصديقين. جميع هذه الاستدلالات والبراهين فيها أو عليها هذا الإشكال والاعتراض العام. ما هو الاعتراض والإشكال العام على مجمل البراهين؟ يقول لك بأنها استدلالات إنية، والدليل الإني شنو؟ لا يفيد اليقين. إذا ما هو دليل؟ أنت اعترفت بأنه لا برهان إلميا على وجوده، هذا من جانب. الدليل إني راح نشرح إن شاء الله. أنت الآن مثلا حينما تجد حرارة موجودة، شنو هو هذا أثر؟ زين العلة والمؤثر شنو؟ شمس، نار، معرفة العلة بخصوصها ما موجود، تحتمل وجود علة ما، فهذا لا يفيد معرفة العلة بالذات، فلا يفيد اليقين. هذه ثغرة مهمة، هذه لازم نجاوب عليها، مو على طول نخش في الأدلة والبراهين ولا نعرف اعتراضات المعترض، خصوصا إذا مثل أبي العوجاء إلى ما تطوفون هذا البيدر وتهرولون هروة البعير إذا نفر، إن من فكر وقدر علم أن هذا فعل أسسه غير حكيم والذي نظر. مناظرات أكل الإمام الرؤوس رحمه الله عليهم علماء الأديان، مناظرات احتجاجات لإمام السلام، تقرأها في كتاب الاحتجاج للطبرسي. أن الذي لا يفيد توحيد الصدوق أيضا آخر الكتاب مجلس المأمون، مناظرات إمام الرضا مع الصابئة وعلماء الأديان. أن الذي لا يفيد اليقين، إحنا بالمقدار الممكن أساس هذا باب من العلم ينفتح منه ألف باب، وكل ميسر لما خلق لبعد، تكون تتعب على نفسك في هذا. أن الذي لا يفيد اليقين هو ما كان السلوك فيه من المعلول إلى العلة، نسميه برهان إني محض مقابل الإني الشبيه باللمي. ليش؟ لتوقف العلم بوجود المعلول على العلم بوجود العلة، فلو عكس لدار. وأما السلوك، هذا البرهان الشبيه باللمي، وأما السلوك من بعض اللوازم العامة التي لا علة لها كلوازم الموجود من حيث هو موجود إلى بعض آخر، أصالة ملازمة، إذا شفنا أصالة وإلى آخره لأن مقوى، إلى بعض آخر، فهو برهان إني اللي هو شبيه باللمي مفيد لليقين كما بين في فن البرهان من المنطق، منطق الشفاء لابن سينا، ومنه جميع البراهين المستعملة في الفلسفة الأولى. إذن البراهين المستعملة في الفلسفة من أي نوع؟ شبيه باللمي. الحمد لله. بعد هاي التعليقة الأخيرة كل الفلسفة البراهين المستعملة هي براهين شبيه باللمي، هذه نقطة أساسية. من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر. برهان إني سلك فيه، أحسنت، من بعض اللوازم. زين هاي لأن انتهى الوقت. المهم يقول هالشكل السيد: ينبغي أن يحمل على أن هذا البرهان الإني من بين سائر البراهين الإنية في هذا الباب، إنه الإله بالمعنى الأخص، أشبه باللمي من غيره، لها يسموه الشبيه باللمي، وراح أشرح مفصل إن شاء الله الدرس القادم. مع أن لو تراجعوا تعليقات والإملاءات اللي أنطيتكم إياها على المنطق راح تشوف التفصيل، راجعوا. وإلا فلا معنى لعلية الذات بالنسبة إلى نفسها ولا بالنسبة إلى صفاتها التي هي عينها الصفات عن الذات. فإذا البراهين المستعملة هذه النقطة الأساس حتى نجاوب على كل الإشكالات والاعتراض العام، أنه ماكو برهان تام، برهان لمي ما عندنا صح، ولكن عندنا البرهان الشبيه باللمي اللي هو برهان الملازمات العامة، يأتي إن شاء الله تفصيل أكثر. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.